وقد ورد عن بعض أمهات المؤمنين بعض الأقوال في حال الغيرة، ولا يجوز توجيه مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أزواجك يطلبن العدل في بنت أبي قحافة. فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل فيما أمره الله بالعدل فيه، لكن حاملها على ذلك كان غيرة، فلهذا لم يتقدم إليهن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيما يتعلق بالغيرة. وحتى فيما يتعلق بالسباب والشتم قد يقع بين الضرائر، ولذلك قال الشاعر: إنا وباهلة ابن يعصر بيننا داء الضرائر غلوة وتجافي، من نثقفا منهم فليس بآئب أبدا وقتل بني قتيبة شافي. وفي رواية أخرى: إنا وباهلة ابن يعصر بيننا داء الضرائر غلوة وتقافي، من نثقفا منهم فليس بآئب أبدا وقتل بني قتيبة شافي. وتقافي أي تتابع، كل واحد يتبع الآخر يريد أن يأخذ عليه خطأ أو غلطا أو نقصا. فالضرائر بينهن هذا الداء، وهو الحسد، يسمى داء الضرائر. ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي: حسد الفتى إذ لم ينالوا شأوه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. فهذا الداء الذي هو الحسد سمى داء الضرائر، والكثير من المتأخرين يقولون هو داء العلماء أيضا فيما بينهم، فقد كثر فيهم مع الأسف في عصور شتى. ولا يختص ذلك بعلماء الشريعة، بل يقع أيضا بين علماء العلوم الدنيوية، واشتهر بين علماء اللغة، وكان سبب موت سيبويه رحمه الله ما حصل بينه وبين الكسائي الإمام رحمه الله. فقد كان عند يحيى بن خالد البرمكي فسألهما: كيف أقول كنت أحسب العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: تقول فإذا هو هي بالرفع، ولا يجوز فإذا هو إياها. قال الكسائي: بل يجوز الأمران. فقال: اختلفتما وأنتما سيدا زمانكما، فلن تخرجا حتى يثبت أحد منكما مذهبه. فقال سيبويه: العرب بالباب فاسألهم. فسأل الأعراب الذين على بابه فقالوا: الحق مع الكسائي، لأن الكسائي عربي ولأنه المؤدب وأولاد الوزير. ومعنى كون الكسائي عربيا أي من موالي العرب، سيبويه من فارس. فأنتم تعلمون أن القراء السبعة خمسة منهم من الموالي، كما قال الشاطبي في شاطبية: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء، ومنهم الكسائي. فقالوا: الحق مع الكسائي. فقال سيبويه: مرهم فليتكلموا، فإن العربية لا تطاوعه لغته، لا يطاوعه لسانه بغير لغته. فامتنعوا أن يتكلموا بذلك، فمات سيبويه غما. وفي ذلك يقول الحازم الأندلسي: العرب قد تحذف الأخبار بعد إذا عانت فجأة الأمر الذي دهما، وربما نصبوا للحال بعد إذا، وربما رفعوا من بعدها ربما، فإن توالى ضميران اكتسابهما، وجه الحقيقة من إشكاله غمما. لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه الحتف والغمما، قد كانت العقرب العوجاء وأحسبها قدما أشد من الزنبور وقع حما، وفي الجواب عليها: هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد اختصما. فغاض عمرا علي في حكومته، يا ليته لم يكن في أمرها حكما، كغيظ عمر علي في حكومته، يا ليته لم يكن في أمرها حكما. البيت الأول: يا ليته لم يكن في أمرها حكما، الفعل الماضي، والألف ألف إطلاق أي مدة روي. والبيت الثاني: حكما، والألف التي فيه ألف نصب. ويقصد بعمر في البيت الأول سيبويه، وبعلي الكسائي، وبعمر في البيت الثاني عمرو بن العاص، وبعلي علي بن أبي طالب. قال: كغيظ عمر عليا في حكومته، يا ليته لم يكن في أمره حكما، إلى أن يقول: فأصبحت بعده الأنفاس باكية بكل طرس كدمع سح وانسجما، وليس يخلو امرؤ من حاسد أظم، لولا التنافس في الدنيا لما أظما، والغبن في العلم أشجى محنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم هضما. فلذلك إذا حصلت الغيرة الشديدة، إما في الزواج كما ذكرنا بين الزوجين أو الضرائر، وإما في المنافسة في الوظيفة أو في العمل كما يحصل بين أهل العلم كما ذكرنا، فهذه الغيرة الشديدة إذا وصلت إلى حد تغطية العقل فإنها تلحق بذلك قطعا فيما يتعلق بالأمر الأخروي وعلم الله، لأن الله هو الذي يعلم السرائر. أما في الأمر الظاهري فإذا تيقن من حصول الغيرة، وبالأخص في جهة النساء، فإن المرأة عادة لا تدخل الغيرة على نفسها، بل غيرتها حقيقية في أغلب الأحيان. أما الرجل فقد يتصرف فيدعي من الغيرة ما ليس فيه. ونظير هذا أيضا الغضب، فالغضب الشديد الذي يزيل العقل هل يكون مانعا من التكفير إذا تلفظ فيه الإنسان بالكفر أو فعله؟ فهو محل خلاف في قضية عمل الشديد الغيظ. وابن القيم رحمه الله قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام: غضب شديد جدا يزيل العقل بحيث لا يعرف الإنسان محدثه، فهذا يرفع التكفير ويرفع الحد. والقسم الثاني غضب خفيف كإحفاظ الإنسان وهو يعرف مخاطبه ويعرف ما يقول، فهذا لا يرفع التكفير ولا الحد. والقسم الثالث غضب متردد بين الأمرين فتوكل فيه السريرة إلى الله تعالى ويعمل فيه بحسب الظاهر فيقام عليه الحد. نعم، ما أسمع. الفرح الشديد هل يصل إلى حد الغضب؟ حد مثل الغضب؟ الله أعلم. الغضب إنما قالوا فيه ذلك قياسا على السكران، ولذلك فإن المالكية لا يرون الغضب عذرا، ويقولون إن طلاق المحنق الغضبان يمضي على الأولى من السكران، فهو أولى بمضاء طلاقه من السكران. نعم، هذا ذكرناه، ليس الفرح بذاته، إنما هو حصول الغلط. فهذا باعتقاده وقلبه يعتقد أنه يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكنه للتأثر الذي حصل غلط في اللسان فقط، وقد ذكرنا هذا من غلط اللسان المحض. لكن الفرح قد يؤدي مثلا إلى البكاء، كما في حديث الهجرة في حديث أسماء قالت: فبكى أبي من شدة الفرح وما علمت قبل يومئذ أن أحدا يبكي من شدة الفرح. وكما يقول الشاعر: وصل الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فتحركت أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان. فيحصل منه البكاء، لكن هل يصل فيه الإنسان إلى نشوة كنشوة السكران مثلا؟ الله أعلم. فإذا هذه تقريبا هي مجمل الموانع والشروط، وأنتم على شرطنا الذي ذكرناه سابقا أن المانع هو ضد الشرط، فلذلك ما كان منفيا فيكون من قبيل الشروط، وما كان مثبتا فيكون من قبيل الموانع. وإذا أردتم أن تناقشوا الآن في هذه المسائل وإن لم تروا نصل إلى ما يتعلق بالشبهات لنتم الموضوع، فهي آخر ما بقي لدينا. تفضل. وعليكم السلام. ولم يفعلوا ما فعل. صدقت، نحن ذكرنا في البداية أن قضية التكفير فيها إفراط وتفريط، ففيها إفراط من قبل الذين يرون التكفير، وفيها تفريط من قبل المرجئة. وكثير من الذين يعتمد عليهم الحكام يأخذون برأي المرجئة فيرون أن التكفير يختص بعمل القلب فقط، وعمل القلب خفي باطن أمره إلى الله لا نطلع نحن عليه، وبالتالي لا نطلع على تكفير أحد. فهم؟ فلذلك سؤالك هو لماذا لا ينصف هؤلاء؟ الجواب أنهم ليس لديهم وسائل إعلام حتى يبدوا رأيهم ويبينوا، لا يملكون وسائل الإعلام، والجعجعة التي تسمع هي لمن يملك وسائل الإعلام. فمن لديه وسيلة يشيع فيها رأيه سواء كان خطأ أو صوابا، ومن ليس لديه وسيلة لا يستطيع أن يشيع رأيه. وعموما لو أن الباب فتح للنقاش والتفاوض فطرحت كل طائفة ما لديها، فإن ذلك أقمن لعدم حصول الاعتداء وعدم حصول المنهي عنه من الاعتداء على أموال المسلمين وأرواحهم وأعراضهم. ولا كان الجميع يعدل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتترك الهنات والعثرات والأقوال الشاذة وتتبعها أيضا. فنحن نعلم من الذين ينكرون التكفير من يقعون في التكفير فيكفرون المكفرين. ولذلك أنا مثلا حكمت أكثر من مرة بسبب أن قوما يدعون أنني خارج من عن المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والطريقة الجنيدية، وأنني أكفر الأشاعرة والمالكية والجنيدية أو الصوفية، وأنا لا أكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا صحيحا وما قلته يوما من الأيام. لكن بما أن أصحاب التعصب يرون أن كل من لم يتبعهم تماما فهو مناقض لهم مخالف لهم فيرون تكفيره وهم ينكرون عليه التكفير. فالآن كثير من الناس يطعنون في السلفية بأنها مكفرة، يرون أن كل سلفي معناه أنه مكفر، ومع ذلك هم يكفرون السلفية في نفس الوقت. فنعم، فما يذمونهم به يقعون فيه، فهمت؟ فلذلك لا بد من العدل والإنصاف في هذا الأمر، وأن نعلم أن العدل هو المطلوب، وأن الإنسان إذا لم يتعصب لرأيه وعدل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحث عن الحق أيا كان واتبعه ولم يستنكف عنه ولم يتبع هواه، فهذا بإذن الله الذي ينجيه الله جل جلاله. وكل من اتبع هواه فلا بد أن يتعصب، وفي بعض الأحيان يعميه التعصب أو المذهبية أو الطائفية أو الانتماء إلى جماعة معينة إلى أخذ كل أقوالها والاعتقاد أنها جميعا صواب أو أنها معصومة، وإن كان لا يقول ذلك صراحة، فيجعلها مصدرا للتولي والعداوة، يوالي ويعادي على أساس أقوال جماعته أو، وهذا خطر خبر بين قصد الكفر. نعم، كرمك الله بارك الله فيك. بالنسبة لقصد الكفر لا يشترط إجماعا في قضية السجود للصنم، من سجد للصنم متعمدا قاصدا السجود للصنم فإن أهل العلم يجمعون على تكفيره بفعله ولو قال إنه لم يقصد كفرا بذلك. وكذلك كل من قصد بقوله أو بفعله، قصد قوله أو فعله ولو لم يقصد به الكفر، ولو قال إنه يرى هذا الرأي ويقوله ولكنه ليس بكافر، كالذي يقول لا بعث بعد الموت ولكني أنا مؤمن مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، أو الذي يقول إن أحكام الشريعة لا تصلح للتطبيق، وأنه لا يمكن أن تصلح الحدود للتطبيق، وأن الرجم مخالف لحقوق الإنسان، ولكن أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصلي وأصوم وزكي، فهذا لم يقصد الكفر لكن قال كفرا قصدا، فالقصد هنا تعلق بالقول، فهم؟ فلذلك يكفر به. فإذا لا بد من اعتبار أن القصد متعلق بذات الفعل أو القول لا بمآله. وقصة حاطب ليست دليلا في هذا، فإن حاطب رضي الله عنه في قصده بيّن أن قصده أمر دنيوي، وأنه يعلم أن ذلك لا يضر الله ورسوله شيئا، وأنه فقط استزلته نفسه للدفاع عن أهله وماله بمكة، فهمت؟ فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهنا تنبيه على أمر نسيته التنبيه عليه من قبل، لا بد من الانتباه له، وهو أن الإنسان قد يقوم به من صفات الإيمان ومن أفعال المؤمنين أيضا ما يمنع تكفيره، فيكون الإنسان بذاته عرفناه من أهل خشية الله وطاعته والخوف منه ورجائه وقيام الليل وصيام النفل والتعبد، فيمنع ذلك تكفيره. كالخوارج الذين وقع منهم بعض الحرافات الخطيرة في العقيدة، ولكن مع ذلك لم يكفرهم الصحابة لما قام بهم من صفات الإيمان. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم إلى آخره، ليس إزراء بالصلاة والصيام بذاتها، وإنما هي بيان لأن أعمالهم في الآخرة مدخولة، فهمت؟ إلا من غفر الله له منهم تجاوز عنه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في الحقيقة أنا جيت متأخر، فالسؤال إذا تكلمت عنه أعرض عنه خلاص. بالنسبة للكفر دون كفر، مثل كفر النعمة، كيف يمكن أن نفرق بين الكفر الحقيقي وكفر النعمة والذي ورد كما في الصلاة، ومثلا ترك الصلاة والمناظرة بين الشافعي وأحمد في هذا، هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذا واحد. بارك الله. ومسألة أيضا استحلال بعض الأمور يرى بعض الناس أنها خلافية وهي عندنا ليست خلافية، كزواج المتعة مثلا، بعض الناس يستحله بعض، ونحن نقول هو ليس خلافي، لا يعني حرام في ذلك، فمن يستحله ما حكمه في ذلك؟ بارك الله فيك. بالنسبة لكفر دون كفر، معناه كبائر الإثم والفواحش التي هي من الكفر ولكنها لا تخرج الإنسان بالكلية من الإيمان، فالزنا كفر دون كفر، والظلم كفر دون كفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كفر دون كفر، فهو من صفات الكفر، والمعاصي كلها من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها ما لم يستحلها. فإذا هذا معنى قولهم كفر دون كفر، وهو الذي عقد له البخاري والباب، وهو الذي قال ابن عباس في قول الله تعالى فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، وهذا المقصود به. وكذلك فسق دون فسق وظلم دون ظلم، كلها من هذا القبيل. وبالنسبة للاستحلال، إذا كان الإنسان من طائفة أصل مذهبها كذلك، من طائفة أصل مذهبها كذلك، بأن كان الإنسان شيعيا يرى جواز المتعة ويستدل لذلك بأحاديث عنده على مقتضى مذهبه أنها صحيحة ولا يرى نسخا في هذا، ونحن نعلم أن المتعة مما تكرر فيه النسخ فقد مضى وقت وهي مباحة، لكن حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فتكرر فيها النسخ، حرمت أولا ثم أبيحت ثم حرمت، وهي من أربعة مسائل تكرر فيها النسخ. نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله: النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار، في قبلة ومتعة وحمر، كذا الوضوء مما تمس النار. فهذه أربعة مسائل تكرر فيها النسخ. فإذا كان الإنسان لم يصل إليه النسخ الأخير ولم يعلم به، وهو من طائفة ترى ذلك، مثلا الآن أهل السنة جميعا لا يعذرون في قضية نكاح المتعة، لأن جميع مذاهبهم مجمعة على تحريمه وثبوت النسخ، نسخ إباحته. لكن إذا كان الإنسان من غيرهم، فهمت، ويرى ذلك فيعذر بالاستحلال في مثل هذا النوع. وقد ذكرنا من قبل بعض المسائل مثل هذا النوع، مثل الأقوال الشاذة لعطاء بن أبي رباح في إعارة الفروج ونحو ذلك. كان الأخ طلب قبلك، لكن إذا كبر هذه سنة، كبر كبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الخوارج، من المعلوم الذي ثبت في الصحيح مسلمة وغيره أن سمتهم البارزة قتل المسلمين وترك الكفار، والظاهر الموجود الآن الذين يوصفون بالخوارج غير ذلك، بل هم يقتلون الكفار ويتركون المسلمين. فهل رأينا في تاريخ الأمة، أنا على حسب معرفتي لم أرى، هل رأينا خوارج قاتلوا الكفار من يوم نشأوا إلى يومنا هذا؟ هذه واحدة. الثانية أن كثيرا من الناس يفتون حتى في المنابر أو في الإعلام، يقولون إن من سب الله ورسوله ليس بكافر، وإنه يعذر نظرا إلى بيئته التي تربى فيها، إذا كان هذا من سوء التربية فإن هذا ليس بكفر، إنما هو ذنب. ما حكم هذا القول كذلك؟ بارك الله فيك. بالنسبة لإطلاق الخوارج اليوم، من المعلوم أن الخوارج فرقة من الفرق الإسلامية ظهرت في الصدر الأول، وقد بقي منها اليوم تقريبا فرقة واحدة، هي تشعبت إلى فرق كثيرة، وبقي منها اليوم الإباضية. فالإباضية اليوم خوارج، لكن ليس فيهم هذه الصفة، كثير منهم لا يقتلون المسلمين ولا الكفار أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيماهم كما في الصحيح، فقال سيماهم التحليق. فلذلك وصف قوم بأنهم خوارج ينظر إليه من جهتين: الجهة الأولى الجهة الاصطلاحية، معناه أنهم يأخذون بمذهب الخوارج، وهو مذهب عقدي، أصل الفكرة كان خلافا سياسيا، فخرجوا في البداية لدافع سياسي، ثم بعد ذلك غذيت أديولوجيا فأصبحت مذهبا. وهذا المذهب جمع ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالتعبدات وما يتعلق بالمعاملات، فأصبح مذهبا متكاملا، فهمت؟ هذا المذهب فيه مثلا قضية رأي المعتزلة، فيها قضية إنكار الصفات كلية، فيها قضية أن الله لا يرى في الآخرة، فيها قضية أن الأسماء لا تدل على الصفات أصلا، فهو رحيم بلا رحمة، وهو عالم بلا علم، وهو إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد. وفي العمل أيضا لديهم أشياء يرونها، ومن أبرز سماتهم تكفير صاحب الكبيرة، وما ذكرته من أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان كما شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه قضية أديولوجية، وهذه الأديولوجية من انتسب إليها ولو لم يمارس كل ما عملته، فنحن لا نقول كل فرد من أفراد الخوارج يقتل أهل الإيمان ويترك أهل الأوثان، بل أهل نحلته وأهل ملته فعلوا ذلك، ولا يمكن أن يثبت على كل فرد من الذين خرجوا على علي أو عثمان رضي الله عنهما أنه شارك في القتل مثلا، لكنه رضي وتابع فكان منهم. أما النظر الثاني فهو النظر غير الاصطلاح، فالخوارج معناه بهذا النظر الخلاف السياسي فقط، أن يكون الإنسان مثلا من أهل السنة وليس لديه بدعة عقدية، ولكنه قام خليفة للمسلمين بايعوه عن طواعية وتوافرت فيه شروط الخلافة، فقام من ينازعه من المسلمين الذين تحت يده يريد عزله بغير حق. أو بحق متأولا فهذا يوصف بأنه خارجي، لكن ليس معنى ذلك أنه خارجي في الاعتقاد. فهم؟ ولذلك قال ابن قدامة وغيره ليس البغي فسقا، فالبغاة الذين يقاتلون الأئمة ليس بغيهم فسقا، لأنه لا يمكن أن يفسق طلحة ولا الزبير ولا عائشة وأم المؤمنين رضي الله عنهم ولا من معهم من الصحابة. وقد نص على ذلك الحنابلة والشافعية، فمثلا الشربيني في فتح القدير في الكلام على أهل البغي قال وليس عملهم فسقا، وذكر الحنابلة والشافعية في من تقبل شهادته ومن ترد أن الباغي وهو الخارج على إمام الحق بغير حق لا ترد شهادته، تقبل شهادة بعضهم على بعض في ذلك الوقت. وهذا هو تعريف الباغي، هو الخارج على إمام الحق بغير حق، فإن كان خروجه بحق من كان متأولا ونحو ذلك فليس حاله هذا الحال. فلذلك هذا الإطلاق إذن يطلق فيه إطلاقين. ونحن نعلم أن إطلاقات الناس اليوم كثير منها يقصد به التحذير والتغليظ ولا يقصد به تنزيل الكلمة على أفراد. فإطلاقات السلف فيما يتعلق بالتكفير كما سنذكره إن شاء الله الآن في الشبهات كثير منها يراد به التحذير والتنفير من أمر، فيكفرون التكفير المطلق بفعل أو بقول، ولكن لا يكفرون المعين بارتكابه إلا إذا توافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. فهم؟ فهذا المقصود. ولذلك فكثير من الناس يتجاسرون ويتجرعون على إرساق تهمة الخوارج بمجرد من أنكر منكرا، مجرد إنكار المنكر بالقول. فإذا أنكر الإنسان منكر السلطاني، السلطان نتفق جميعا على أنه غير معصوم مثل غيره وأنه تجب النصيحة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فكثير من الناس إذا نصح للسلطان بنهيه عن منكر توهم بعض الناس أن هذا خروج، وهذا مخالف لمعنى الخروج تماما بالمعنيين السابقين، لا بالمعنى لا هو خروج بمعنى الاصطلاح ولا هو خروج بالمعنى اللغوي ولا له وجه لتسميته خروجا أصلا. فالخروج مقترن بالسيف، أن يخرج الإنسان بقوة يريد عزل الإمام، هذا هو الخروج. نعم. سؤالك الثاني. نعم، بالنسبة لسب الله ورسوله هو مما لا يستتاب صاحبه من الكفر المغلظ، أي من الردة المغلظة، وقد ذكرنا كلام الشيخ الإسلامي في هذا، هو من الردة المغلظة التي لا يستتاب صاحبها إذا سب الله ورسوله. لكن بعض الكلمات تجري على الألسنة ولا يعلم صاحبها أنها سب، فهي في بيئة مثل المنسور ببيئة معينة يجري على ألسنة الناس فيها هذا، كسب الدين أو لعنه أو مما يجري على ألسنة الناس في حال الغضب، وهذا مخصوص ببيئات محصورة جدا وليس قاعدة عامة. فهو مثل الحلف بالصنم، حلف بال من قال ذلك قصدا وأنشأ هو إنشاء من عند نفسه سبا لله ورسوله فهذا يقتل دون استتابة اتفاقا. لا، لكن هي القضية قضية سب، ما هو؟ إذا كان السب كلمة محفوظة، جملة محفوظة يحفظها الناس ويرددونها على ألسنتهم وليست إنشاء ينشئه هو، لاحظ الفرق. مثلا في بعض بلدان الشام وفي تركيا بعض الكلمات والجمل التي يحفظها الناس من السباب والشتم فقط، ويقصدون بها شتم المخاصم ولا يقصدون بها سب الله ورسوله، وهي دارجة على ألسنتهم ولا يفهمون معناها ولا يقصدون بها هذا، فيكون كمن حلف باللات والعزى في العهد النبوي. ولكن هذه حالات نادرة مقصورة على هذه البلدان. وإذا أنشأ هو من عند نفسه كلاما لا يعرف في الخصومة وسب فيه الله ورسوله فهو كافر كفرا مغلظا لا يستتاب، يقتل. إذا جرى على لسانه وهو يعلم أنه سب وقصده، قصد النطق به، قصد النطق. نعم، لا ليس قصد الكفر، قصد النطق، خلاص كفر، كفر، هذا ليس محل خلاف. لكن القضية هنا لابد من بياني أنها أن الخلاف فيها بين كما تعلمون بعض الناس يشني على الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيها وبعضهم يدافع عنه، والخلاف خلاف في حال، أي مجرد خلاف في تصور المسألة. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يرى أن من سب الله ورسوله منشئا للسب قاصدا لأن يتلفظ بذلك أنه غير كافر، بل يرى أنه كافر كفرا مغلظا. ولكن من حفظ جملة تجري على لسان الناس في الخصومة ويقولونها كلما حصلت مخاصمة تجري على ألسنة الناس فهذا الذي لا يقصد تكفيره. فهم؟ لا، الغلط، الغلط ما قالوه، لا حفظ كلمات، هذه في الحديث الصحيح لا تحلفوا باللات ولا بالعزى فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وقد ذكرنا القاضي عياضا هنا في هذه المسألة بالخصوص ذكر المالكية جميعا من ورائه أنه خالف الإجماع فيها عياض أنه خالف الإجماع في قضية جريان القول غير المقصود على اللسان. وذكرنا كلام محمد مولود في الكباب قوله أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا ليس يحكم له بالردة والنسبي وعمدته وعمده وهو وإن خالفه أجلة منها أبو الفضل عياض جلة فاللفظ لا القصد وإن صح رعوه هكذا قرائن الحال لغو. تفضل الشيخ. لا سب الله ورسوله ردة مغلظة ولا يستتاب صاحبها هذه ردة مغلظة عن الإسلام لا يستتاب صاحبها. العطف الحديث مقولة لبعض السياسة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة تخريج هذه المقولة على قواعد الشريعة في بعض العلماء كفر قائل هذه المقولة. فالسؤال الثاني مسألة الشطح. مسألة الشطح الشرح شطح شطح عند الصوفية شطح الصوفية مفهومها يعني العلمي وهل يصل بهم الحال إن هم لا يعقلوا ما يقولون بالفعل؟ نعم بارك الله فيك. بالنسبة للمسألة الأولى قضية الإنكار أن الدين فيه سياسة إذا كان الإنسان يفهم معنى السياسة وأن السياسة مصدر ساسة الناس يسوسهم إذا قادهم ويدعي أن الدين لا علاقة له بالحكم ولا بتدبير أمور الرعية فهذا أنكر المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان يقصد بالسياسة ما يتعلق بالتنظيمات مثلا في فرق بين تشريع ما هو تنظيم لمصالح معينة كالترتيبات الإدارية وما هو تشريع يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله فهمت؟ فرق بين الأمرين فهذا يعذر لكن إطلاقه هذا يؤدب عليه يعذر ويضرب. لا هو حتى بعض الذين ينتسبون للعلم فالشيخ محمد عبده يقول نعوذ بالله من السياسة ومن كل ما يؤدي إلى السياسة وكل ما تؤدي إليه السياسة ومن ساسة ويسوس وسائس ومسوس كل شيء تعوذ منه. فهو يقصد السياسة ما كان في زمانه. في السياسة عند الناس اليوم أصبحت مرادفة الكذب والخداع فهذا الذي يقصده إن شاء الله عند إحسان الظن به. أما السؤال الثاني فالشطح نحن لم نجرب حتى نحكم عليه فلذلك هم يخبرون أنهم قد وصلوا إلى زوال العقل فيه وقد جرب من بعضهم ما لا يفعله عاقل. بعضهم يأكل الخشاش ويأكل الحيات والعقارب في وقت شطحه وبعضهم يدخل النار في وقت شطحه وبعضهم يخلع ملابسه كالمجنون في وقت شطحه فكل ذلك يدل على زوال العقل فيه. ولكن نعلم أن بعض الناس يدعي ما لم يقع فيدعي أحوالا غير صحيحة. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه المسألة فذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن أحوالهم تصل إلى زوال العقل ولا الإغماء ونحو ذلك بل كانت أحوالهم تصل إلى الدمع والخنين والقشعريرة وهي أحوال صادقة لا إشكال فيها. ثم جاء بعدهم التابعون فكان بعضهم أشد أحوالا منهم اعتراهم شيء كثير. ثم جاء أتباع التابعين فاشتد الحال فيهم حتى إن بعضهم مات من هول قراءة آية أو سماعها فهمت؟ فيتدرج الحال كلما تأخر العهد بالعصر النبوي وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع مثل هذا النوع من المبالغة. هل مذموم شرعا؟ مذموم شرعا ما فيها خلاف لكن هل هو عذر في تكفير أو لا؟ فقط هذا المحل البحث. لكن هو مذموم شرعا لا محالة. ولذلك ابن القيم ذكر كثيرا من أحوالهم عند سماع صوت الطير أو سماع الأغاني أو نحو ذلك مثل ذاك الذي سمعه عندما كان ينشد فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني وهي ولقد أشكوه ما تشكوه ما أفهمها ولقد أشكوه ما تفهمني غير أني بالهوى أعرفها وهي أيضا بالهوى تعرفني رب ورقاء هتوف في الدجى حركت غصنا فهاجت شجني الأبيات التي ذكرها ابن القيم وقصتها معروف. ومن أراد البحث في هذا الأمر ومتابعته فلينظر إلى كلامه هو رحمة الله عليه ابن القيم فقد أكثر البحث فيه. تفضل شيخنا. معلش أنا ما أتذكر ترتيب لكن فقط أرى أن التكبير مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سهل كبر كبر. تفضل يا شيخ. بالنسبة لسب الدين الذي يجري على اللسان كذا سنعود إليه قليلا. لا أسمع. سب الدين الذي يجري على بعض الألسنة يعني لما لا يتخذ العلماء يعني من باب الزجر يعني ترك الأمر ولا ولا ولا وليس إيضاحه للناس حتى يعني تنتهي هذه الظاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. فسفيان قال لا تفسروه حتى ينزجر الناس يعني هذا باب تخليل الظاهرة ليس يعني حكمة. بارك الله فيك. بالنسبة لكلام الشيخ كما سمعتم هو الكلام في سد ذرائع، وما أدري هل هو مالكي ولا لا، ليس مالكيا، سد ذرائع المالكية وليس الشافعية، أنت شافعي صح؟ فالمالكية هم الذين رأوا سد ذرائع، ومن المعلوم أن الذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ذرائع مفتوحة شرعا لم يسدها الشارع فلا يحل سدها، كزراعة الكرم ذريعة لصنع الخمر، ولكن الشارع لم يحرم زراعة الكرم فلا يجوز لإنسان أن يحرمه، وتجاور البيوت ذريعة لحصول الزنا ورؤية الأجانب والاختلاط، ولكن الشارع لم يسد هذه الذريعة فمن فعلها، من سدها فقد حرم ما لم يحرمه الله، وتحريم ما لم يحرمه الله مثل تحليل ما حرمه الله. القسم الثاني من الذرائع ما سده الله قطعا، مثل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فهذه ذريعة سدها الله قطعا فلذلك هي مسدودة. القسم الثالث ما كان ذريعة مرسلة لم يفتحها الشارع ولم يسدها وسكت عنها، مثل بعض العقود التي فيها ذريعة إلى الربا تسمى عقود الذرائع، فهذه المالكية يرون حرمتها ويرون سد الذريعة فيها. والمتأخرون من الحنابلة أيضا أخذوا بسد الذرائع فيما يتعلق بالشرك بالخصوص، فبالغوا في ذلك وتركوا مذهبهم الأصلي الذي ليس فيه سد هذه الذرائع. فعموما بالنسبة لهذا الأمر إذا كان من باب سد ذرائع وتخذ لذلك لا إنكار فيه، لكن لم يرى أحد أنه لا يعزر من وقع في ذلك، والزجر فيه التعزير إذا لم يكن فيه حد من حدود الله، فمن المعلوم أن العقوبات لا تصل إلى الحدود، العقوبات غير المحددة شرعا لا يصل بها الإنسان إلى الحدود، حتى إن بعض أهل العلم أطلقوا في ذلك فقالوا لا يوصل بالتعزير إلى حد من حدود الله، فلا قتل بالتعزير على هذا، ولا يصل الجلد إلى أقل الحدود 40 جلدة أو 80 جلدة في الخمر على الخلاف في تحديد القدر قدر الجلد، فيكون التعزير فيما دون ذلك. فإذن إذا كان ذلك شاريا على اللسان فإنه يعزر أهله ويحبس ويضرب حتى يقلعوا عنه، ويعلم الناس الحكم، يعلم الناس أن هذا حرام وأنه غليظ وأنه شديد وأنه إذا قصده صاحبه فهم معناه كان كفرا. نعم. لا يقال هذا يعني للأسف التعرض بعض العلم لهذه المسألة لا يقال أنه يعزر أنه يعني بالنسبة للشيخ الألباني في هذه أنه يضرب. نعم إن شاء الله. القضية الثانية حضرتك ذكرت أن من الأمور التي لا يعذر فيها السجود للصنم. طيب السجود لبشر أو الركوع لبشر وإكباب على يده لتقبيله ما حكم هذا يعني؟ بالنسبة للإكباب على اليد ليس ركوعا، والإكباب على اليد لتقبيلها ولتقبيل الرجل أو لتقبيل المنكب أو نحو ذلك ليس ركوعا ولا سجودا، السجود له بمعنى أن يضع يده ووجهه، لأن السجود تعرفه ما هو؟ وضع الجبهة واليدين على الأرض أو ما اتصل بها من سطح أرض المصلي، معناه هذه الأعضاء السبعة استعملتها في بعض الألعاب سجود تحية ما أدري لماذا السجود لا بعضهم في بعض الألعاب يسجدون بعضهم يركعون الجود والكذا. بالنسبة للسجود معروف شرعا، فكل ما لا يجزئ شرعا في السجود لا يسمى سجودا، الشيء الذي إذا فعله الإنسان في صلاته لم يجزئه في السجود لا يسمى سجودا، والمنهي عنه هو السجود، أي شيء يصح في الصلاة أن يكون سجودا، فهم؟ هذا المنهي عنه، أما ما لا يصح في الصلاة سجودا لا يعتبر سجودا. مقصد سيدنا معاذ لما جاء وسجد للرسول ظن أنها تحية. نعم لأنه سجد فعلا، لأن هذه كانت عند بعض القلوب يسجد لهم سجودا كاملا، وقد كانت مباحة في الملل السابقة حتى إن أبا يوسف وإخوته سجدوا له، قص الله ذلك في كتابه سجودا كاملا، كانت مباحة في الملل السابقة لكن نسخ ذلك بملتنا. إذا حصل الآن هل يعذر؟ إذا كان سجودا مثل السجود في الصلاة فلا يعذر، إذا كان السجود ليس سجودا من الصلاة لا يجزي في الصلاة لو فعله يعذر. قضية مسألة اتخاذ جنسية بلد معادية محاربة ما الحكم؟ بارك الله فيك. بالنسبة للتجنس بجنسية بحثها المجمع الفقهي وأطال البحث فيها وأنا كنت حاضرا لنقاشها، والواقع أن الجنسية أصلا بذاتها ما هي؟ هل هي حكم شرعي؟ ما الفرق بين التجنس بجنسية دولة إسلامية وجنسية دولة غير إسلامية؟ الجنسية أصلا ما لها اعتبار، المؤمنون جنس واحد، أن هذه أمتكم أمة واحدة، فهمت؟ وهي من الترتيبات الإدارية والأمور التي ذكرنا أنها محدثة ولا نتدخل نحن فيها وفي جزئياتها، فإذا ضمنت للإنسان مصالح معينة فالجنسية كلها في الأصل جنسية الدول التي فرضتها وهي الدول المستعمرة، قبل الاستعمار ما كنا نعرف جنسية ولا جوازا، صح ولا لا؟ هل قبل الاستعمار كان يوجد في بلاد المسلمين جنسية أو إقامة أو جواز؟ فإذا هذا من ترتيبات الاستعمار وهو الذي جاء به. فلذلك إذا كان فيها مصالح الإنسان ولم يكن يترتب عليها شرك ولا كفر بذاته، أو توقف عليها مصالحه بالكلية حتى أباحت له الوقوع في المحرم فأصبح مضطرا لها، الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وماله في بلاد المسلمين أو لا يأمن على دينه ولا يستطيع إلا هذا فلا حرج فيها، وليست هي ولاء، لكن قد يترتب عليها في بعض البلدان قسم على العمل بقوانين البلد ونحو ذلك وأمور مثل هذا، وحينئذ ينوي الإنسان القسم على ما كان موافقا للشرع أو القسم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ونحو ذلك، ولا لا يقسم على قوانين المفاسد. تفضل شيخنا الوالد. لا لا، بالنسبة للكافر لا تحريف لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للأقوال، قد تكون هناك أقوال بعض الأدباء أو الشعراء ظاهرها عادي، لكن بمعرفة حاله يكون قصده الاستهزاء بالدين أو بالصحابة أو كذا. مثال مثلا كان يقول كل ما جاءنا من الخير إنما جاء من الغرب، وكل ما جاء من الشر إنما جاء من الشرق. طبعا الذي جاء في بلده من الغرب الحضارة الغربية وجاء من الشرق هو الإسلام فقط. أو مثلا يقول إنسان بلادي كانت جنات ثم جاءتها الجرذان من الصحراء فحولتها إلى صحراء قاحلة، يعني هذا يكتب هذا. طبعا المقصود الصحابة، ما هو مقصوده لا يقصد أبدا أن فيران جت إلى مصر. أو إنسان ثاني مثلا يكتب أن بلادي يقول كساها الهاشمي بعزجده فدانت لعادته معبدا، فدانت لعاداته معبدا، يقول بلادي هو يقصد السعودية كساها الهاشمي بعزجده فدانت لعاداته معبدا، فصارت، فهو يقصد ان هذا الدين كله كان عادات لمحمد فصارت. فهل هذا من القول، هل يعذر بهذا القول ولا هذا قول ظاهر الكفر؟ الاقوال التي ذكرتها متفاوته. نعم، بعضها صريح جدا في ان صاحبه هو يقصد الكفر، وبعضها يقصد التفريق. مثلا القول الاخير الذي ذكرته فيه الاقرار بان الشرع اسجد اي ذهب، وان الثناء على الشرع، وأن فيه عادات تخالطه، وهذا اجتهاد منه، وإن كانت تلك العادات هو يرى أنها عادات وهي شرع في بعضها، وأيضا قد يسلم له هذا في بعض العادات، فهم؟ لذلك القول الأخير يفصل فيه. هو يقول صريح. البلد صارت لعادات محمد معبد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. نعم، بالنسبة لعادات النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، ليست طيب واجبة. هو اعتبر أن كل الدين هذا كله كان عادات لمحمد فصار. لا، هو ما قال كله، قال كساها عسجده كما ذكر. فإذا كان الدين عنده ممدوح بمثابة الذهب والعسجد، فهمت؟ فهذا يفصل فيه لأنه مدح الدين ورأى أنه اختلط به بعض العادات، فهذا يستفصل فيه وقال ما قصدك بالعادات؟ هل تقصد الصلاة؟ هل تقصد الصوم؟ هل تقصد ترك الزنا؟ هل تقصد ترك شرب الخمر؟ أو تقصد مجرد العمامة وال... فهمت؟ فيفصل في كلامه، هذا نوع من الأمور التي يستفصل فيها. وعموما النظر إلى حال الشخص نفسه، فمن عرف بزندقته وشرارته وشراسته وعداوته للدين أصلا سنجد له من الأقوال ما يحصل بها التواتر المعنوي، ومن لا يعرف بذلك إذا وقعت منه زلة أو نحوها مرة واحدة تغتفر له أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، زلة واحدة تقال. والإنسان إذا كثر فساده وكان ضرره بالغا فإنه لا بد أن يقام عليه دبرا. في حد كان هنا في الجهة، تفضل اسمح لي شيخنا شوي انه اخرك عفوا معلش تسمح لي شوي اجيب. بالنسبة لقضية هذه المناورة بذاتها، يروي الناس فيها كثيرا من الزيادات، لكن اصلها صحيح انه حصلت فعلا مناورة، لان الامام احمد في الرواية المشهورة عنه من مذهبه يرى ان ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة تكاسلا كفر، والجميع يتفقون على أن تركها شكا في وجوبها أو جحدا كفر، ويختلفون فقط في من تركها تكاسلا هل هو كافر أم لا. وهذا القول هو الذي يراه أحمد وابن حبيب من المالكية وإسحاق بن راهوي، ويستدلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبقوله إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فهمت؟ وهذه الأحاديث ليست صريحة، لأن الصلاة هنا لم يصرح بأنها المكتوبة، فهي شاملة للأمرين. وفي مقابله لو قيل إن الصلاة تركها مخرج من الملة فيقال فمعنى هذا أن فعلها وحدها أيضا مدخل في الملة، فإذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله ويفعل ما سوى ذلك ولكنه عاصم بتركه لصلاة مثلا، فالجمهور على أنه ليس كافرا بتركه لها غير جاحد، ويعلم أنها واجبة ويعلم أنه فاسق بتكاسله عنها. لو أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن صلى فقط، هل تعتبر الصلاة مدخلة له في الإسلام؟ فهمت؟ الحنابلة المتأخرون انتصارا لمذهبهم رأوا أنها تدخله في الإسلام، وذكر ابن قدامة في المسألة روايتين عن الحنابلة ورجح رواية إدخالها له في الإسلام، لكن لا يقصد ابن قدامة الصلاة التي ليس فيها تشهد. الصلاة إذا كان فيها تشهد فإنها مدخلة في الإسلام قطعا بلفظ التشهد، كالأذان فالأذان إجماعا إذا قاله الكافر عالما لمعناه دخل به الإسلام لأنه فيه التشهد، فهمت؟ فلذلك رأى المتأخرون من الحنابلة وجوب التشهد في الصلاة خروجا من هذه المناظرة. وعموما الأمر فيه سعة وسهولة، فهذا خلاف، وإذا حصل الخلاف كما ذكرنا من قبل فإن التكفير لا يكون إلا بالمتفق عليه. لا، هذه الجزئيات ما فعلها الحنابلة، ما الحنابلة جعلوا هذا من باب التكفير المطلق ولم يجعلوه من باب التكفير المعين، ما يتعلق بترك الصلاة تكاسلا جعلوه من باب التكفير المطلق. تفضل شيخ، أنت إن شاء الله بعده شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. قلت الشيخ بارك الله فيكم، ذكرتم فيما ذكرتم أن التكفير لا يكون إلا بما هو مجمع عليه، وفيما ذكرتم استشهادا الزنار وأنه كالصريح، مع أن المسألة فيها خلاف عند الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنه غير محرم لبس الزنار نفسه بل إنه من قبيل المكروهات، وكذلك لبس ما فيه شيء من صليب ونحوه. هذا فيما يتعلق بتعيين التعيين ما هو الزنار المقصود هنا، فإذا قصدت به ثوب كان يشده الذمي على وسطه ليتميز بها عن المسلم فهو محل خلاف، لكن إذا قصد به لباس الكنيسة المختص بها أو الزي الديني المختص كالقبعة اليهودية ولباس القساوسة المخصوص، فهمت؟ فهذا المقصود هنا. ومثل ذلك الصلبان إذا كانت رسما في الملابس فليست كفرا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسعى بين الصفا والمروة وعليها ثوب فيه صلبان فأمر بقرضها لكن لم يكفرها، لكن إذا كان صليب معلق في الرقبة كما يفعله النصارى فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. صلى الله عليه وسلم. من علم وحده أو ومعه غيره ممن ردت شهادته أن امرأة يعني فعل شيئا فيه كفر ولم يحكم الحاكم له بذلك، يعني معاملة لذلك الإنسان هل يعامل على أنه كافر؟ لا، بالنسبة لهذا النوع هو من الأمور العمومية التي لا بد فيها من حكم، فلا يعامله بأنه كافر لأنه ما ثبت عليه الكفر. لا بد من حكم الحاكم؟ من شرط الكفر لا، أن يكون قد ثبت، شرط الكفر الثبوت. هو ثبت عندي مثلا أن لا، ما ثبت عندك وحدك، ثبوته عندك وحدك لا يثبته عند المسلمين جميعا، فهم؟ أقصد أنا في حقي أنا في خاصة نفسي. نعم، إذا كنت أنت رأيته، إذا كان الإنسان هنا زوجة مثلا لرجل فسمعت منه الكفر، فهمت؟ وهي وحدها ولم تجد إثباتا، لم تجد بينا، فهذه ابتليت بهذا الحال، إذا رفعت إلى القاضي سيردها إليه قطعا، لأن النكاح ثبت ببينة والكفر لم يثبت ببينة، وأوجب عليها كثير من أهل العلم أن تفتدي به، معناه تختلع أو تفتدي، ولها الحق أن تسأله الطلاق. والمالكية يرون يسمونها صاحبة السكين، التي سمعت الطلاق ثلاثا من زوجها ولم تجد بينة، فيكون عندها سكين تدافع بها عن نفسها، وإذا أراد وطأها دفعتها عن نفسها، فلا تطيعه إلى ذلك ولا تطاوعه إلا مكرهة، فهمت؟ تسمى ذات السكين. أما إنسان آخر عادي فلا يجوز له قتله مثلا، لأنه إذا قتله قتل به، ولا يجوز له استحلال ماله، يبقى قضية المعاملة بالمودة هذه ليست مطلوبة منه، فهمت؟ فهذا المقصود هنا أن التكفير ينبني عليه استحلال قتله، استحلال دمه وماله وعرضه، وأنت لا يحل لك أن تقتل إنسانا بسبب أنك سمعت منه الردة وحدك ولم يثبت ذلك عليه، وإذا قتلته فستقتل به لأنه هو مسلم في الأصل، ثبت إسلامه بدليل، فلا يخرج منه إلا ببينة. ما يذكره الفقهاء أن من ارتد وهو في بلاد الكفر أنه مستباح الدم، يعني لأحد المسلمين هذا إذا هرب الإنسان إلى بلاد الكفر. نعم، هذه سنذكرها في قضية الشبهات فيما يتعلق بالدار، بالأسمة بالدار، وهذه قضية أخرى لا تدخلها في هذه، لكن هذه التي ينفعك فيها وخلافهم في من رأى الهلال، من رأى هلال شوال وحده ولم يحكم القاضي برؤيته لأنه مشروح، أو كان القاضي مالكيا لا يثبت، أو شافعيا أيضا، فالخلاف في إثبات الهلال في ثلاثة مذاهب. مثلا الحنابلة يرون إثبات رمضان وشوال بشهادة عدل واحد، والشافعية يرون إثبات رمضان بعدل واحد ولكن لا يرون إثبات شوال إلا بعدلين، والمالكية والحنفية يرون أن الجميع من باب الشهادة فلا بد فيه من التعدد مطلقا، هلال شوال وهلال رمضان كلاهما لا بد فيه من شهادة عدلين. فإذا رأى شخص واحد هلال شوال وأيقن أنه رأى، فهل يجوز له أن يصبح مفطرا مع أن القاضي لم يحكم بذلك؟ الجمهور منعوا ذلك وقالوا لا يحل له ذلك إلا بمبيح كأن يدعي المرض ليعلن للناس أنه أصبح مريضا أو السفر، عذر مبيح، لأن صيانة العرض واجبة، فالعرض من الضرورات المحمية شرعا، والإنسان إذا شاع في الناس أنه يشرب في آخر يوم من رمضان، هو أفطر في آخر يوم من رمضان، كان مجروح الشهادة وكان عرضه مذموما لدى الناس جميعا، فلا يحل له الإقدام على هذا. نعم. هل يجوز التقليد؟ ولذلك قال خليل مع المذهب المالكي كما ذكر، قال في المختصر، قال ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح، إلا بمبيح يستند إليه. نعم. هل يجوز التقليد في الحكم الكفر على معين فيما ليس بإجماع؟ العالم الفلاني يفتي بأن فلان كفر، فهل يجوز لي أن أقلده في ذلك؟ لا، هذا ليس مما تدخله الفتوى، هذا حكم خصوصي، الفتوى حكم عام. فرق بين الفتوى والقضاء أن الفتوى الإخبار بعام لا ترافع فيه، والقضاء الإخبار بخاص فيه ترافع، قضية التكفير فيها ترافع دائما. يستوي في ذلك المتقدم والمتأخر؟ نعم. هل يستوي في ذلك المعاصر والمتقدم؟ نعم، جميعا. قضيتها قضية نقل، إذا ثبت على شخص الكفر وحكم الناس بذلك وقتل كالحلاجي مثلا أو نحوه، فيمكن يسعك ذلك ولو اختلف الناس فيه لأنه حكم القاضي بذلك في حقه. أما من لم يحكم بكفره وأنت لم تلقاه فلا، ليس لك ذلك. فإذا كل إخبار عن خاص فيه ترافع فهو من باب القضاء، مما يدخل في اختصاص القضاء وليس مما يختص بالإفتاء. أحسن الله عليكم. سجود الممثل في المسلسلات الدرامية والأفلام لنحو الصنم، وقد علم أنه لا يريد بذلك تعظيمه، إنما هو استهزاء أو كالحكاية لما وقع، هل يكون به الكفر؟ إذا كان سجودا مجزئا في الصلاة فهو كفر، لكن عليه أن يفعل فعلا ليس سجودا مجزئا في الصلاة، يفعل هكذا أو يتحادب أو يفعل فعلا آخر، فلم يكن السجود بكامله. يعني اليهود يسجدون على الشق. حديث قطع الخوف نيت قلب صاحبكم، فيه أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال كان بها اختلال للعقل أو ما شابه ذلك. ما ثبت التصريح بأن شخصا منهم قال كفرا أو قال أو صاح في الصلاة أو صعق فيها بسبب ذلك. أقصد وحتى يعني أبو بكر الصديق كان الجالس عنده يشم رائحة الشواء وما أكل شواء احتراق كبده، فهمت؟ وحتى إن عددا من الصحابة كانوا يرون أثر ذلك عليه رضي الله عنه، وفاطمة رضي الله عنها أيضا منذ في رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حزنها لم تخالط الناس ولم تبرز لهم ولم تخرج لهم حتى مات. فنحن لا نقصد الإطلاق المطلق بهذا، لكن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد أن الحياة الصحابة مع ما فيهم من خشية الله والإيمان به يقرؤون القرآن فيبكون ويكون لهم خنين وتقشعر إبشارهم وتنتفض كما في القرآن في وصف ذلك، هذا الخشوع الوارد في القرآن، لكن من يصعق منهم عادة يصعق من أجل الجوع كما كان لأبو هريرة رضي الله عنه أو لسبب آخر كالمرض ينحو. نعم. آخر سؤال ممكن شيخ، المرأة التي زني بها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم المهر أو الصداق ورب الكعبة، عمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمر، المراد بذلك شيخ؟ المراد بذلك أنهما كانا مسلمين وكانا وحدهما يرعيان، فجاءت هذه المرأة وهي حامل فقيل لها من أبو ولدك هذا؟ قالت فلان، فجيء به إلى عمر رفع إليه فسألهما، هما بدويان لا يعرفان كثيرا من الأحكام، وقد لا يكون للمرأة ولي وهي راعية، يعني ليست مما يرغب فيها لمال ولا جمال ولا يعني لا يحتاج فيها إلى ولي، هذه التي تسمى بالدنية التي ولايتها لعامة المسلمين حتى الزوج يمكن أن يعقدها لنفسه. فقال هل أعطاك شيئا؟ فقالت نعم، وذكرت له طعاما أعطاه إياها، فقال الصداق ورب الكعبة. فرفع عنهما الحد بذلك وجعلهما زوجين. نعم. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقد بقي لنا ما يتعلق بالشبهات والأخطاء في التكفير، فلعلنا إن شاء الله نختم الدورة غدا بها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.